وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا من التكلم إذ في فعلها شغل وعمده عند أهل العلم يبطلها من عالم النهي ليس الجهل والوهم. لا على هذا أنا متعة أرجو المعذرة الله وسلم وبارك على عبده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net وجزاكم الله خيرا.